بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد رحمه الله بدأ في كتابه هذا بالرد على شبهات الزنادقة حول كتاب الله، حيث يذكرون بعض الآيات ويزعمون أنها متعارضة أو متناقضة، فيجيب عليها الإمام أحمد. مر معنا أمثلة على هذه الشبهات والجواب عليها، ونتابع ما تبقى من الآيات التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال السحرة: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله: وأنا أول المسلمين. قالوا: كيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم ويعقوب وإسحاق؟ فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقد كان قبله إبراهيم مؤمن. عندك كلمة مؤمن؟ عندنا اكتب في نسخة: وقد كان قبله إبراهيم مؤمنا. وقد كان قبله، ينبغي أن تكون مؤمنا. ويعقوب وإسحاق، أيوة. وقد كان قبله إبراهيم مؤمنا ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين؟ وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه؟ فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. قاتلهم الله. هذه الآيات واضحة، يقولون: كيف يقول موسى وأنا أول المؤمنين؟ وموسى معلوم أنه تقدمه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء كانوا قبل موسى، فكيف يقول أنا أول المؤمنين؟ وأيضا السحرة قالوا أول المؤمنين كما في الآية أن كنا أول المؤمنين، كيف يقولون نحن أول المؤمنين وقبلهم موسى وهارون والأنبياء قبلهم والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن التشكيك في كلمة أول، أول هذه سوف يجيب الإمام أحمد رحمه الله، نسمع الجواب. نعم. قال رحمه الله: أما قول موسى وأنا أول المؤمنين، فإنه حين قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. إذن هذا الجواب على قول موسى، قال لن تراني، وقد قضى سبحانه وتعالى بأنه لا يراه أحد في الدنيا إلا مات. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ماذا حصل الجبل؟ اندك. فلما تجلى ربه للجبل اندك هذا الجبل، أصبح ترابا. موسى لما رأى الجبل اندك خر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه، وتحققت. فلما أفاق تحققت عنده الآية، لما رأى الجبل قد جعله الله سبحانه وتعالى دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى من هول هذا المنظر، خر مغشيا عليه. فلما أفاق تحقق عنده أنه لا يرى أحد ربه إلا اندك، هلك. فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بهذه الحقيقة أنه لا يراك أحد إلا هلك، إلا مات. ولكن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لا شك في ذلك، وأهل السنة يؤمنون بذلك كما دل على ذلك الكتاب والسنة. ولكن الهلاك في الدنيا، أما في الآخرة فكما سبق إن النظر إلى وجه الله من نعيم الجنة. إذن هذا هو الجواب على كلمة موسى. بقي الجواب على كلمة السحرة. نعم. قال رحمه الله: وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين بموسى من أهل مصر من القبط. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أول المسلمين، يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن ملخص الجواب أن الأولية في الآيات أولية نسبية، ليست أولية مطلقة، لكن الزنادقة والغرض في نفوسهم فهموا أن الأولية مطلقة، وهذا شبهة. الأولية هنا نسبية، أولية موسى باعتبار ما ذكر الله له أنه لا يراه أحد إلا هلك، وأولية السحرة باعتبار الإيمان بموسى وهارون، فإنهم كانوا أول المؤمنين بموسى وهارون من أهل مصر. وأولية النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الأمة، باعتبار أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه أول مسلم، هو أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. فالأولية هنا نسبية، وإذا كانت نسبية فلا تناقض ولا تعارض بفضل الله. نعم. الشبهة التي بعدها: وأما قوله ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى، وفي قراءة ادخلوا، يعني قراءة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقراءة أخرى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب. أيوة. وقال في آية أخرى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال في آية أخرى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. وذلك أن الزنادقة يقولون إن هذه الآيات الثلاث يراد بها أناس مختلفون. ففي الآية الأولى الكلام على آل فرعون، وفي الآية الثانية الكلام على أهل المائدة. قال الله إني منزلها عليكم، لما طلب الحواريون من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم. فالله سبحانه وتعالى دعا عيسى، قال اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فعيسى عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى بأن ينزل هذه المائدة، فالله عز وجل قال إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم يكفر منكم بعد هذه الآية العظيمة وهي نزول الآية نزول المائدة، فإني أعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. إذن هذه الآية في أهل المائدة. الآية الثالثة في المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في أشد العذاب والعياذ بالله. فقالوا هنا تناقض، لأنه قال عن آل فرعون بأنهم في أشد العذاب، وقال عن أهل المائدة يعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وهو قد عذب آل فرعون أشد العذاب، وقال عن الواثقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. هكذا زعموا أنه يوجد تناقض، والواقع أنه لا تناقض، لأنه لا مانع من اشتراك آل فرعون والمنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار وآل فرعون كذلك. وأما أهل المائدة فقد أجاب الصحابة قديما على هذا، وقالوا المراد بعالم أهل زمانه، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين ممن كان موجودا في ذلك الوقت، عالم أهل زمانه. ومع ذلك نسمع إجابة الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عذاب ذلك النار الذي هم فيه، ذلك الباب، يعني عذاب ذلك النار الذي هم فيه، يعني أشد عذاب ذلك الباب. الباب أشد، يعني عذاب الباب. ذلك النار. لا، الباب ذلك الباب صوبوا، لو كانت النار لقال أشد تلك النار. نعم، أشد عذاب ذلك الباب، ذلك الباب يعني أشد عذاب ذلك الباب، أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه، لأن النار أبواب، النار أبواب، وآل فرعون يدخلون من باب، فإذا دخلوا من هذا الباب فإنهم يدخلون أشد أنواع العذاب الموجودة في ذلك الباب. هذا مراد الإمام أحمد. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها. نسأل الله العافية. هم في الدرك الأسفل في أشد العذاب، ولا مانع كما ذكرت، لا مانع كما ذكرت، وقد ذكره بعض المفسرين أن يكون آل فرعون معهم في هذا الدرك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين أنه في الدرك الأسفل، ولكنه ما أخبرنا سبحانه وتعالى بأهل هذا الدرك. لو قال سبحانه وتعالى إن أهل الدرك الأسفل من المنافقون لكان هذا مختصا به، ولكن قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل. طيب هذا لا يمنع أن يكون معهم غيرهم، فهم ليسوا مختصين بهذا، ولكنهم هم في الدرك الأسفل والعياذ بالله في أشد العذاب، ومعهم آل فرعون نعوذ بالله. الشفة التي بعدها، قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يقول أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك اليوم. نعم نعم، نقرأ وننتقل النظر إلى أسفل. أيوه. فقد أخبر أن لهم طعاما فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض، يعني قالوا في الآية الأولى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم الضريع ليس طعاما لا يؤكل، ثم قال في الآية التي بعدها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام الأثيم. قالوا تناقض، في البداية قال ليس لهم طعام، وهنا قال طعام الأثيم، ولا تناقض، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أطعمة أهل النار والعياذ بالله: الضريع والزقوم وغسلين، فمنهم من يأكل هذا ومنهم من يأكل هذا ومنهم من يأكل هذا نكاية بهم، والحميم يتجرعونه والغساق نعوذ بالله. فلا مانع ولا تعارض في الآيات، ونسمع جواب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذلك قوله إن شجرة الزقوم في غير ذلك اليوم، في غير ذلك، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب في غير ذلك اليوم. الباب عند الباب، ليس لهم طعام في ذلك اليوم إلا من ضريع. اليوم عندك كل الباب، الباب ليس لهم طعام في ذلك الباب ايوه إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب. صحيح. أما عندكم أصوب مما عندي. أيوة. فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. نعم. الشبه التي بعدها. وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال في آية أخرى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. حيث لم يفهموا الفرق بين الولايتين، الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الكافرين لا مولى لهم، فأثبت أن الكافرين لا مولى لهم. وفي الآية التي بعدها قال سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولكن الولاية المنفية غير الولاية المثبتة. الولاية المنفية هي ولاية النصرة والتأييد والتمكين، فالكافرون لا مولى لهم، يعني لا ناصر لهم ولا مؤيد ولا مثبت، لأن الله سبحانه وتعالى قد تخلى عنهم، وإنما وليهم الشيطان الطاغوت، فالكافرون لا ناصر لهم، والمؤمنون الله وليهم، هو ناصرهم ومثبتهم سبحانه وتعالى. أما الولاية المثبتة للكفار ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فهذه ولاية الملك والتصرف، فالله سبحانه وتعالى هو مالكهم وهو خالقهم وهو المتصرف فيه. وأما الأصنام والأوثان فهذه موالي زائفة باطلة، لأنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق ولا تتصرف، إنما الخالق والرازق والمالك والمدبر هو الله، فهو المولى في الحقيقة. ولذلك قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والأصنام موالي باطلة ليس لها من أمر شيء، لا خلق ولا رزق ولا ملك ولا تدبير، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو الذي له هذا كله. إذا الولاية المثبتة غير المنفية، فهم لم يفرقوا بين الولايتين. وياتي جواب اليوم احمد قيوم هذا. نعم. قال رحمه الله: اما قوله ذلك بان الله مولى الذين امنوا، يقول ناصر الذين امنوا، وان الكافرين لا ناصر لهم. واما قوله ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، لان في الدنيا ارباب باطل، فهذا ما شكت فيه الزنادقة، لأن في الدنيا أرباب باطل، والمشركون يزعمون أنها هي مواليهم، هي أربابهم وهي باطلة. المال الحق، الرب الحق هو الله سبحانه وتعالى، ويرجعون في النهاية إليه. نعم. الشبه التي بعدها: قال رحمه الله تعالى: وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ يعني هم يا أخواني هؤلاء الزنادقة عجم، لا يفهمون لغة العرب، وأوتوا من عجمة كما يذكرون عن أحد هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الجهمية، أظن عمرو بن عبيد، جاء إلى أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء البصري هو أحد القراء السبعة، وكان إماما في اللغة، كان إماما في القراءة في القرآن، وكان إماما في اللغة، وسأله عن صاحب الكبيرة ما حكمه في الآخرة، فقال له: تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه. وهذا عقيدة أهل السنة. فقال له: أليس الله يقول في كتابه لا يخلف الله الميعاد؟ لا يخلف الله الميعاد. فقال له أبو عمرو: من عجمة أتيت، من عجمة، أنت رجل أعجمي، وإن كنت عربي النسب لكنك أعجمي اللسان، ما تفهم لغة العرب، هذا ليس وعدا، كون السارق والقاتل والمرابي والشارب الخمر والزاني كونه يعذبون في الآخرة، هذا ليس وعدا، هذا وعيد، هذا وعيد. وإخلاف الوعد لؤم، وإخلاف الوعيد كرم. ألم تسمع إلى قول الشاعر، يقول أبو عمرو لهذا: ألم تسمع إلى قول الشاعر: وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يعني يقول: أنا إذا وعدته، إذا أنا وعدته بشيء، إذا وعدته بشيء أو وعدته من الإعاد، فإني أنجز الموعد، لهذا كرم، وأخلف الإعاد، لأن الوعد يكون بالخير، والإعاد يكون بالشر، الإعاد بالشر. يعني مثلا ابنك إذا قلت له إذا نجحت في الاختبار أعطيتك مالا، أعطيتك مكافأة، نجح، ما الذي يجب عليك الآن؟ أن تعطيها. وإذا لم تعطي فهذا لؤم، هذا وعد، والمؤمن لا يخلف الوعد، المنافق الذي يخلف الوعد. طيب إذا قلت له إذا خرجت من البيت ضربتك ضربا مبرحا، وخرج من البيت فقبضت عليه متلبسا في الشارع، والآن أنت الآن وعدته ولا وعدته؟ أوعدته. فلما قبضت عليه أخذ يرتاد فعفوت عنه، هذا لؤم ولا كرم؟ هذا كرم. فلا بد أن نفرق بين الوعد والإعاد. الوعد إخلافه لا يجوز وهو لؤم، أما الإعاد فإخلافه كرم. فهذا الجهمي لم يفهم، لم يفهم الآية. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ لا يخلف الله الميعاد، صحيح، لأنه الكريم الواسع سبحانه وتعالى، فإذا وعد الصالحين بالجنة فإنه يفي بوعده سبحانه وتعالى، أما إعاده بالعذاب فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه، لأنه يعفو ويغفر ويرحم، فيعذب من يشاء ويعفو عمن يشاء. فهؤلاء أحيانا يؤتون من عجمة، ولا زالوا من اليوم أهل البدع والأهواء إلى اليوم يؤتون من هذا الباب، لا يفهمون لغة العرب، فهم في هذه الشبهة لم يفرقوا لغة بين المقسط والقاسط. المقسط العادل، والقاسط الجائر. فالله سبحانه وتعالى وعد المقسطين بالخير، وذكر أنهم يحبون، يعني المقسطين هم العادلون المنصفون، وأما القاسط الجائر المائل الظالم هذا توعده الله بالنار، إن الله يحب المقسطين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون لجهنم حطب، هم الجائرون الظالمون، والمقسطون أهل العدل والإنصاف وأهل الحق. فلا بد أن نفرق بين الكلمتين. فهم لم يفرقوا وظنوا أن الكلمة بمعنى واحد، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لهم إن القاسط هو المائل على الحق، والمقصد هو المائل إلى الحق. فكلام الإمام أحمد يرجع إلى هذا التفريق، إلى أن المقصد هو العادل والقاسط هو الظالم الجائر، ففرق بين العبارتين والكلمتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الذين يجعلون لله عدلا من خليقته فيعبدونه مع الله. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. نعم، انتهينا من الآن الشبهة التي بعدها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في آية أخرى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وكأن هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. أما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني من الميراث. وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة الآية الأولى الشبهة في هذه الآيات. الآية الأولى قال والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذن أثبت الولاية بين المؤمنين. في الآية الثانية قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ففي الآية الأولى أثبت الولاية بين المؤمنين، وفي الآية الثانية نفاها إلا إذا هاجروا. فالزنادقة شوشوا وشغبوا على هذا، ولكن الولاية المثبتة هنا أيضا غير الولاية المنفية. الولاية المثبتة ولاية التعاون والنصرة والتعازر والتأييد، فالمؤمنون ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا، بينهم ولاية، بينهم ولاية وإخاء في الدين وفي العقيدة، هذه هي الولاية بين المؤمنين. أما الولاية التي نفاه الله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، هذه ولاية خاصة، ولاية خاصة، وهي ولاية الميراث فقط. وذلك أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر بعد الهجرة جعل من أسباب الميراث الإخاء بين المؤمنين في المدينة. الإخاء، النبي كان يؤاخي، النبي كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار كما تعرفون، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، كان يؤاخي بين المهاجر والأنصار، وكانت هذه المواخاة من أسباب الميراث. فإذا مات المهاجر ورثه أخوه الأنصار دون إخوانه من النسب في مكة، ولو كانوا من المؤمنين. إذا مات المهاجر في المدينة ميراثه ينتقل إلى أخيه الأنصار، أما إخوانه المؤمنين من النسب في مكة لا يرثون شيئا لأنهم لم يهاجروا، وإنما يرث أخوه الأنصاري الذي في المدينة. وكذلك الأنصاري إذا مات ورثه أخوه المهاجر دون إخوانه الآخرين من النسب. فإذا هذه المعاخاة تقتضي التوارث بين المؤمنين. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك في نفس سورة الأنفال، وأولي الأرحام، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى يعني أولي الأرحام أولى بالميراث من التآخي. فهذه الولاية التي نفاها الله في آخر سورة الأنفال هذه ولاية خاصة كانت في أول الهجرة ثم نسخت، فلا تعارض بفضل الله كما سيبينه الإمام أحمد الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني من الميراث. وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بمكة له ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرثه المهاجر. فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا. أنا عندي زيادة: وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون. وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر. ما المانع؟ ما الذي يمنع من الميراث؟ عدم الهجرة، هذا المعنى عدم الهجرة. فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال في الميراث حتى يهاجروا. فلما كثر المهاجرون يعني في المدينة رد الله تعالى الميراث إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا. رد الله تعالى الميراث على الأولياء. طيب صحيح، معنى واحد. هاجروا أم لم يهاجروا، يعني أصبح الميراث بالنسب. وذلك قوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله نعم وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه سنادقه. طيب نكتفي بهذا المقدار وتابع إن شاء الله. كيه؟ طيب استدرك إن شاء الله، نكمل إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.